وحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله سبحانه بالحلف في 3 مواضع، فقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه، فتحاكم إليه يوما هو وخصم له، فتوجهت اليمين على أبي بكر بن داود فتهيأ للحلف، فقال له القاضي إسماعيل: أو تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه؟ قال: أين ذلك؟ فسردها له أبو بكر، فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. نعم استاذ. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أجل الفقه سهل عن الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي من أئمة المسلمين وأعلام الأمة من المالكية، وكان فقيها له كتاب أحكام القرآن ظهر فيه فقهه وعلمه، وكذلك له كتب كثيرة في شرح الحديث وبيان السنة، ومنزلته عالية. وهذه القصة عجيبة. الشيء. وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تحلة. وكان يمازح. يريد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف ويحلف على ما يحتاج فيه إلى الحلف، وأعظم ذلك ما جاء في القرآن، الحلف على النبوة وعلى الألوهية للرسالة. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، يعني القرآن وما جاء فيه. وهذا مما ينبغي فيه الحلف لتأكيده للمخالف. وحلف كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة جدا إذا احتاج إلى ذلك. حلف وأمضى، وحلف وكفر، وحلف واستثنى، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهذا يدل على أن المقصود هو الخير، فإذا حلف على يمين وأراد أن يحل هذه اليمين ووجد خيرا مما حلف عليه فيأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يعني أنه ليس من صفة ولي الله وصفة المتقين أنهم يمضون اليمين ولا يكفرون، بل إذا رأى ما هو خير كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. وكما قال: الكفارة تحل اليمين، يعني أنه باليمين انعقدت ولا بد من حلها، إما بفعل ما حلف عليه أو بترك ما حلف على تركه أو بالكفارة التي تحل اليمين التي عقدها. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، يعني ما تحل به تلك العقدة. وأما الاستثناء في اليمين فمن شرطه أن يكون متصلا، يعني متصل بيمينه، فيحلف يقول: والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله. فالاستثناء في اليمين يمنع الانعقاد، لأن اليمين إذا انعقدت فإنها لا تحل إلا بالفعل أو الكفارة. فالاستثناء في اليمين أو في النذر، لأن النذر له حكم اليمين في في أكثر مسائله، فيمنع الانعقاد. فإذا قال علي نذر أن أفعل كذا وكذا إن شاء الله فهو مخير، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. قال والله لأفعلن إن شاء الله، هذا هو بالخيار، يعني اليمين من عقدت لأجل الاستثناء. ومن شرط الاستثناء أن يكون متصلا بقول جمهور أهل العلم. أما إذا صار الاستثناء متراخيا، يعني حلف ثم بعد يوم قال إن شاء الله، فإن اليمين قد انعقدت، اليمين انعقدت، والاستثناء ينفعه في طراح الإثم لا في انعقاد اليمين، لأجل قوله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فواجب في من أكد أمرا أن يقول إن شاء الله إذا أكده، وإذا حلف عليه فإن قال إن شاء الله فهو بالخيار، يعني يمينه لم تنعقد، وإن لم يقل إن شاء الله فاليمين انعقدت إذا تمت الشروط الأخرى. وقد قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم عند هذه الآية له ثنياه ولو بعد سنة، يعني أنه إذا قال أنا سأذهب إلى المكان الفلان بأفعل كذا وكذا، أو دخل اليمين اللغو قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم لم يستثني، فإنه لم يمتثل الأمر بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول سأفعل من دون إن شاء الله فيأثم، فله ثنياه ولو بعد سنة. يعني إن قال إن شاء الله إذا تذكر ذلك بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين إلى سنة، فإنه يرتفع عن الإثم. وهذا توجيه لقوله جل وعلا بعد الجملة التي ذكرت من الآية واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. نعم نقف، نقول نقف. نعم هذا عند الحلف اليمين معنى عقدها أن يحلف بالله مؤكدا قاصدا اليمين مؤكدا بها الكلام، هذا معنى اليمين المنعقدة. أما اليمين اللغو هي التي تجري على لسانه دون قصد تأكيد الكلام بهذه اليمين، والله أن تقلط، والله أن تأكل، والله أن تشرب. لذلك الشافعي عبر بتعبير حسن فقال أيمان الضيافة من اللغو، أيمان الضيافة من اللغو، لأنها في الغالب ما يقصد منها عقد اليمين، ما يقصد بها عقد اليمين، عقد اليمين يعني ما يقصد أن يعقد اليمين يؤكد على صاحبه أن يفعل هذا الشيء ليمينه. بسم الله.